السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قلنا بأنه لا تلد فقيها قط عاريا عن الأصول، ولا تلد عالما لا يتقن هذا الباب ويكون قد أتقن باقي العلوم أو أنه برع في علم من العلوم. ما زلنا مع الأصول، وهذا الكتاب الماتع كتاب جمع الجوامع، وهو من يعني الكتب المقدمة في علم أصول الفقه لابن السبكي. نسأل الله العالم أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الجوامع في أصول الفقه، الكلام في المقدمات. الآن سأصدر باب الكلام، بدأنا بالتمهيد، أتى بالكلام في المقدمات، وكما قلنا ويعتني فيها كما بينا سابقا بالتعريفات المهمة جدا التي يحتاج إليها طالب العلم في هذا الباب. نعم. قال: والحكم خطاب الله. لا وصلنا للأصول، هو ما تكلمناش عن أصول الأسبوع الماضي، وقفنا عندها. نعم، القراءة وقفنا حتى وقفنا عند الأصول. لا، في الشرح وقفنا عند الأصول. أي نعم، ما شرحناه. إذا تعيد. وقيل معرفته معرفتها، والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها. نعم. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية. نعم. المكتسب من أدلتها التفصيلية. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف. بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. نعم. ومن ثم لا حكم إلا لله. بديع. نعم. والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. هذه مسألة عظيمة، مسألة الحسن والقبح، مسألة من المسائل المهمة جدا. نعم. وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعاقب والعقاب آجلا. نعم. شرعي خلافا للمعتزلة. طبعا هذا اعترافه نقيد، ولأنه أصلا تعرف أن ابن سبكي من الأشاعرة، هم كمصدر نفسه مرادا على المعتزلة في هذه المسألة، سنفسره إن شاء الله بينه. وشكر المنعم واجب بالشرع للعقل، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. جزاك الله خير. إذن هنا الآن يتكلم عن بعض التعريفات المهمة التي يحتاج إليها الطالب العلم. يقول: والأصولي. الأصولي هو الذي انشغل بعلم الأصول. له مواصفات، حتى نقول ويطلق عليه بأنه الأصولي. هذه المواصفات أن يكون عارفا بدلائل الفقه، احنا قلنا بالأصول هي دلائل الفقه الإيش؟ الإجمالية. فلا يكون أصوليا إلا أن يكون متقنا عارفا بدلائل الفقه وهي الأحكام الكلية، كأن تقول مثلا ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي الاستحباب، أن تقول أيضا في بعض القواعد التي التي هي أصلها من الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فالأصولي هو الذي يعرف دلائل الفقه وطرق الاستفادة، طرق الاستفادة منها، وأيضا حال المستفيد. هذا هو الأصولي، يعني المنسوب إلى الأصول هو العارف بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها، يعني بمعرفة وإتقان المرجحات التي إذا تعارضت الأدلة أو كان ظاهر التعارض يعرف المرجحات وتلك الأسس التي بها تعرف كيف ترجح. كان يقول وإذا تعارض القول مع الفعل، مع عدم إمكان الجمع، ولابد هنا مع عدم إمكان الجمع فالقول يقدم على الفعل فإن القول أقوى من الفعل، أو يقول ولو تعارض الحاضر مع المبيح وإن لم يمكن الجمع فإننا نقدم الحاضر على المبيح احتياطا. في هذه طرق من طرق المرجحات. ويقول أيضا في هذا بأن إذا تعارض عمان فالعام الذي يخص أضعف من العام الذي لم يخص، فيقدم العام الذي لم يدخله الخصوص على العام الذي دخله الخصوص في باب المرجحات. الأصولي يتقن هذا الباب، هو يبين لك هذا ويعلمك كيف إذا نظرت الأدلة مسألة الترجيح، مسألة الترجيح. ويقول مثلا كان يضرب مثلا في هذا الباب على أنه قد جاء الدليل في الحاضر المبيح، قد جاء الدليل على وقوع الطلاق في الحيض، وجاء الدليل بعدم وقوع الطلاق في الحيض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابن عمر رضي الله عنه أرضاه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر بن الخطاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، غضب مما فعل، أنه هذا طلاق بدعي يأتم به، قال هذا باتفاق، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلق. ثم قال ابن عمر فحسبها علي تطليقا، قال فحسبها علي تطليقا، وأكد ذلك بأن نافع قال، بأن نافعا قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال ابن عمر أرأيت إني طلقت امرأتي الطلقة الثالثة في الحيض، قال لها فقد بانت منك بينونة كبرى، أو قال له ماذا أفعل لك وقد ركبت الحموقة، لما فعلت ذلك؟ فقال بانت منك امرأتك. وهناك من يقول بأن حديث سنن أبي داود أنه قال رواية أبي الزبير قال فلم يرها شيئا، فلم يرها شيئا. فهنا يقولون الآن عندنا حديث يعني يبين الطلاق يقع، وهنا رواية تبين أن الطلاق في الحج لا يقع، فيها إنما مرجحات نظر الأصولي في هذا الباب. يقول أما في قول ابن عمر حسبها عليها تطليقة، الاحتمالات فيها الواردة عليها ضعيفة، فهو أشبه ما يكون بالمحكم. وأما في قوله لم يرها شيئا فالاحتمالات القوية الواردة عليها كثيرة، منها لم يرها شيئا من العدة، لم يرها شيئا من الحيض، لم يرها شيئا من الطلاق، هذه يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. فيقول وعند نظر الأصولي في مسألة الترجيح مع المرجحات يقول المحكم يقدم على المحتمل، المحكم يقدم على المحتمل، والمحكم أنه حسبها علي تطليقا، لا سيما أن الراوي أعلم بما روى فقال أرأيت إن ركبت الحموقة لا تراجعني قد وقعت الطلقة. هذا معنى الأصولي. الأصولي هنا كما قلنا هو العارف بدلائل الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها، وأيضا بحال حال المستفيد، وحال المستفيد لذلك وحال المستفيد أيضا، ويعلم بصفات المجتهد التي يعني إذا قيل بأن المجتهد له لابد أن تكون له آلات ووسائل معينة يكون حصلها ليصل إلى درجة الاجتهاد. الأصولي يعرف ذلك، لذلك الأصولي والذي يقول لك هذا يعتد بخلافه أو هذا لا يعتد بخلافه، هذا يعتد بخلافه وهذا لا يعتد بخلافه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والفقه العلم بالأحكام، قال والفقه طبعا كما قلنا الفقه الإجمالية طرق الاستفادة منها من الجزئيات، نعم، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية. قال والفقه هنا تعريف الفقه من الأهمية بمكان. قال والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهذه كلها مترتبة عليها قيود، كل ذكر التعريف كله فيه تقييدات. وقلنا فائدة التقييد، محامي أين صاحبك الذي يتريض ولم يبعث إليك بشيء؟ ما فائدة التقييد؟ مختار لا نقول مثلا وسنخترع عن طريق الصومال، لا ما ينفع. الآن نريد الغالب الظن الموجود يقال أستاذ، خلينا نشوف حواري حواري فرنسا في الأصول الجزائرية. ها شوف هنا، شوف سؤال سارق والله سارق. ها أكمل جامع لكل الأمور التي تندرج تحته من عن مبادئ. نعم، هو التقييد لابد أن تعلم في هذا ضوابط أن يكون جميعا منيعا. القيود تخرج بها، لابد أن تعلم من هذه التقييدات من أجل أحكام التعريف. فهو يقول هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام قيد يخرج بذلك الذوات والصفات. صحيح لا يقول الطول أو القصر، السواد، البياض، لا يتكلم عن الصفات ولا يتكلم عن الذوات، هو يتكلم عن الأحكام المختصة بالأفعال، يتكلم عن أحكام. قال هو العلم بالأحكام الشرعية، عندما يقول علم بالأحكام الشرعية هنا أيضا قيد آخر خرج بذلك الأحكام العقلية، وخرج بذلك أيضا الأحكام الحسية. صحيح ولا لا؟ احنا قلنا في المتواتر، في الحديث المتواتر من شروط الحديث المتواتر لابد أن يكون مستنده حس. صحيح. فهنا الآن يقول الأحكام الشرعية أخرج بذلك الأحكام العقلية، وما هي الأحكام العقلية؟ أن تقول مثلا في الأحكام العقلية أنا أعلم أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي ولا مش حكم عقلي؟ حكم عقلي. وأن أقول أن السكين يقطع الجبن، هذا حكم إيش؟ هذا حكم مغولي هذا. صحيح؟ أي حكم هذا؟ مطبخي. أيها هذا حكم حسي، حكم حسي. ما ترى السكين يقطع الجبن أمامه حكم حسي أم لا؟ النار تحرق، الحجارة تكسر الزجاج، هذه أحكام إيش؟ على أحكام حسية، حسية ترى مشاهدة الآن أمامك، هذا حكم حسي. فإذا قال لك العلم بالأحكام الشرعية قيد أخرج من ذلك الأحكام العقلية والأحكام الحسية. قال العملية، والعملية هنا لابد أن تعلم بأنه قيد أيضا أخرج الأحكام العقائدية العلمية. هو إذا قال لك الأحكام الشرعية العملية أخرج بذلك الأحكام العلمية، والعلمية هي العقائدية. لم يتكلم عن أسماء الله جل وعلا، لم يتكلم عن الصفات، لم يتكلم عن يعني الغيبيات، ما يتكلم عن العقائد، هو بيتكلم عن الفروع، يتكلم عن الأحكام الفقهية. قال الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طبعا المكتسبة ما يعني، إذا قال مكتسبة هذا قيد أيضا لك ليخرج إيش؟ سارق. شوف أنا الآن خلاص يبحث عن الخزائن، معك ما المفتاح غير معك الآن، ليس معك المفتاح. يعني شوف، لا ما معك المفتاح، انتهى حاتم. يعني أنت تتناوش من بعيد أو من قريب. صاحب القرآن قطعية قطعية. لا يعني والله كلامه فيه شيء من الصحة. لا المكتسب هنا قيد يخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم جبريل. يعني إيش مكتسب؟ مكتسب يعني عن طريق المقدمات والنتائج وإدمان النظر في المسألة عشان تصل. هذا المكتسب، المكتسب هو الذي تعمل فيه النظر لتصل إليه، تعمل فيه النظر لتصل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أعمل النظر ليصل إلى ما العلم الذي وصله؟ أجيبه، كان وحيا. صحيح ولا لا؟ كان وحيا، وجبريل نفس الأمر، هم يقولون أيضا بعلم الله الذي في علاه. أما الإنسان فهو يعني يقدم مقدمات ويجتهد اجتهادات ليصل إلى هذه الأحكام. يقول الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. كده عم الشيخ، أنا الآن إما تسأل فهم على هذا عشان أنت تتغيب وتتأخر، فلا بد أن تسأل. عليكم السلام وبركاته. فما رأيك؟ داود ماذا يكون ثانوية العيادة؟ صليت الأحكام الأولى والثانية. الولد لا بأس هو شفاء الله عافاه أقر الله عينك به. نسأل الله أن يطمئنك عليه. إذا أنت ألقمتنا حجرا. اللي بيون الحجة معهم قاهرة باهرة باهرة ظاهرة، وإن لم تكن فالضرب على الرأس يجعلها قاهرة باهرة ظاهرة. يعني المسألة في الناحيتين ما نستطيع أن نردك. نعم جيران جيد. إذا قال العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية مكتسبة، إذا قلنا بأن مكتسبة إذا فيها مقدمات ونتائج ونظر واستدلال. كان تقول مثلا بأن الزواج من الأم حرام، هذا حكم ولا مش حكم؟ حكم. العلم بحكم، الحكم ده لابد يكون مكتسب من وين؟ فأنا نقول إذن هو اكتسبه بالنظر والاستدلال بقول نظر، فولد الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، فقال إذن الأم تحرم، يحرم أكلها يحرم شمها يحرم لا إذن يحرم إيش؟ إذن يحرم إيش؟ الزواج منه. إذن يحرم الزواج منه بالأدلة بالنظر والاستدلال بالمقدمات والنتائج يصل به الإنسان إلى ذلك. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيقول هنا بطريق النظر يقول بأن الحرمة ليست مطلقة، ليست على التأبيد، هذه الحرمة ليست على التأبيد، لأنه قال الحرمة إذا تزوج هندا ولها أخت اسمها عائشة تحرم عليه عائشة، هل عائشة على التأبيد؟ لا، عائشة على التقييد، لأنه قال الحرمة في أن تجمع بين الأختين، لا الحرمة أن تتزوج الأختين. مفهوم الكلام؟ وهذا لا يأتي إلا عن طريق التدقيق النظر في الدليل. علم الحكم الشرعي بعدما تنظر في الدليل التفصيلي تنظر إليه وتمعن النظر تصل به إلى الحكم المرجو في ذلك. فتقول هنا الجمع بين الأختين الحرمة فيها أو حرمة الزواج من الأخت على التقييد لا على التأبيد، لأنه لو طلق الأولى وفاتت العدة ومضت العدة له أن يتزوج الثانية، أنا ليست محرمة عليه الآن، صارت أجنبية أنا ليست محرمة عليه، فهذا عن طريق الاستدلال، عن طريق النظر، هذا معنى بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، نعم. وصلت ولا ما نسهب؟ وصلت، نعم. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. والحكم هو خطاب الله تعالى. الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال أو بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. يقول والحكم هنا المتعارض بين الأصوليين كالأحكام الخمسة، الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الإباحة، يعني دخلت تغليبا دخلت الحكم. قال هو وهنا الحكم، إذا قصد بالحكم قال الحكم هنا الحكم الشرعي، المقصود بالحكم إذا أطلق فالمقصود به هنا هو الحكم الشرعي، مفهوم؟ ولأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية الغالب وأحكام وضعية التي هي ملازمة الأحكام التكليفية. الحكم الشرعي هو خطاب الله، فإذا قال خطاب الله هنا يعني أخرج به وقال قال فالحكم هو خطاب الله جل في علاه. خطاب الله جل في علاه قيد يخرج به خطاب البشر، صحيح ولا لا؟ طيب هل يدخل خطاب النبي فيه أم لا يدخل؟ ما نشوف الإجماع والاختلاف، هل يدخل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم لا؟ يدخله. هو قال خطاب الله ما قال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه ترجع إلى مسألة الأصولية المختلف فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشرع أو ناقل من الشرع. هو خلاص يعني يأتي بأدلة دامغة صاحب الزواج هذا النيجيري. ها هو الحق بأن نقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله أصالة. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الله، مبلغ عن الله. يا أيها الرسول وظيفتك تأتي هنا، بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله تعالى إنما في اللغة العربية فهي على الإطلاق، صحيح؟ هي أسلوب حصر وقصر. إنما على رسولنا البلاغ المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم في حجة الوداع قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإذا لما يقول خطاب الله ينزل تحت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي. قال الله جل في علا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا بيانه. فلا بد أن تعلم بأن هذه المسألة مسألة من أهمية مكان، خطاب الله ينزل تحته خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل عندما قالوا له ائت بقرآن غير هذا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا أيضا لما تكلم على أفعال المكلفين قال المتعلق بأفعال المكلفين، هنا أيضا في قيود المتعلق بأفعال قيده الآن يخرج به أيها النيجيري يا ربي ماذا أفعل معك أخطأت الرمية، يخرج الأقوال والإشارات. قال قيد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال تخرج بها الأقوال، الأقوال ولا الإشارات؟ الإشارات، العقائد، القول والفعل كله يدخل معه، الفعل يشمل القول ويشمل الإشارة ويشمل الفعل، يشمله بأفعال المكلف لا باعتقاد المكلف، لأنه بيتكلم عن الحكم الشرعي أصالة. فقال خطاب الشارع المتعلق لا يتعلق مع الغيب، ما يتعلق بالغيبيات بأسماء الله الحسنى بصفات العلى، يتعلق بالأحكام، الأحكام العملية فقط. قال يتعلق خطاب الشارع المتعلق بأفعال أو بفعل المكلف، طبعا فعل المكلف أكملها بقى. أخرج به غير المكلف، لا لا اسم بس ده قيد المكلف عن الأفعال تنزل نعم نوع لي الأفعال والأفعال. هذا مفهوما. إذا قال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف، الفعل ينطبق على إيش؟ ينزل على إيش؟ على النية وعلى العمل. حاتم أتى بها من تحت طيات الإجابات بالسرعة التي تكلم بها. إذا قلت هنا عندما قال بفعل المكلف والإضافة عندنا تعم، ما معنى العموم هنا؟ كل فعل المكلف ظاهر أو ممتاز، هذا الذي نريده. إذا قال أفعال بأن دخل أفعال الجوارح وأفعال القلوب العجيب، ما هي أفعال القلوب؟ ستريدها غيبيات. وبعدين كيف الحل؟ مع أنه إما أن نقول هذه مقدمة خاطئة فيها خطأ، وإما نقول لها صحيحة فنوجهها. صحيح، هي صحيحة. النية، النية المحور الأصيل في النية، هذه الأعمال إنما الأعمال بهذه النية، هذا العمل القلب الذي يدخل في هذا أحكام أخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. والمكلف هنا قيد أخرج غير المكلف، المكلف قيد أخرج غير المكلف، أخرج محامي ها هو قالها بسرعة لأنه يظهر أنه عايش معهم. ها قل أخرج المجنون، المجنون وأيضا الصبي سيرد عليه إشكال، أخرج المجنون وأيضا الناسي، الناسي غير مكلف، الناسي غير مكلف خطأ، النائم غير مكلف خطأ، لكن مكلف ولا قرف عن القلم. ده الخلاف الأصولي بين العلماء النوم من عوارض الأهلية أم لا؟ ما بكم؟ أنتم مغلقون، أنتم المؤاخذة ممتاز، هذا يقال رفع عن المؤاخذة. نقول المجنون صحيح؟ الذي غاب عقله وهذا خلاف أصول لكن هذا الراجح صحيح، الذي غاب عقله بإغماء أو بغيره، الميت جزاك الله خير وحييك على هذا الشيء، أحييك على هذا الشيء، ده رفعت عنه الحياة كلها يعني. نعم كافر مكلف خلاص، الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكافر غير مخاطب. مخاطب كافر مخاطب شو هذا انت عفيجي هي انت ما تمسك عطايا تقولها المغاوي هو مخاطب خلاص سناتي اليها سناتي اليها عندما ناتي لا نتكلم فيها. طيب اجعلها مساله الغلط المقصود يخرج بذلك المجنون يخرج بذلك المغمى عليه. اما الصبي فالصبي يرد عليه ان الانسان قال علموا اولادكم الصلاه عند سبع واضربوهم عند عشر فنقول هذا كله ليس بالتكليف لكن يعني قد يكون فيه نوع بأنه يعني كما قال العلماء يؤجر على الصالحات ولا يأثم على الطالحات ففيه نوع شبه بالمكلف فيه نوع شبه بالمكلف بأن له الحسنات على الطاعات التي يأتي بها إذا صلى فله الحسنات وأيضا إذا أتى بالصوم أو بغيره كما قالت أسماء قالت كنا يعني نصوم ونصوم الصبيان فكنا نلهيهم بلعب العه القطن والصوف من أجل أن يصوموا فهذا لهم الأجر في ذلك فهم شابهوا المكلف في نوع من أنواعه هو الأجر على ذلك هو يقصد هنا يعني قال من حيث إنه مكلف يعني يقصد هنا ما تعلق به الخطاب من حيث الأجر والثواب والعقاب والثواب كيف يعني عندما نتكلم عن مكلف بصفة عامة يندرج تحته الذي قلنا الآن لكن لما يكون من حيث هو يعني بما بالغ العقل نعم هذا هو نعم قال من حيث إنه مكلف كما قلنا بأنه بذلك يعني يخرج من ليس بمكلف ومن ثم لا حكم إلا لله فهذا كان المكلف آسف والتكليف عندنا في الشرع هو لابد أن يعني يتوفر فيه شروط صاحبة البحر ما هي الشروط التي يعني لابد أن تتوفر في المكلف أنت أذهبت بصاحبتك كل من يعني الآن من أول الدرس إلى الآن وهي لا تتمالك وأنت غير ساكتة أن يكون عاقلا بالغا ها حر أيها العبيد لا يصلون ولا يصومون صحيح خلاص يعني الحرية هذه آخر خاتمة للشروط يعني أنت عند حضرتك الأمة لا صلاة عليها جيبي عاقل بالغ حر خلاص هذه ليست شرطا خلاص هذه شرطا ولا خلاص هذه لغة يعني انتهى صومالي خلاص بلدي الرجل ينافح عنه خالد شروط التكليف أن يكون عاقلا بالغا ها مسلما هنا الكلام في مسألة اختلاف فروع الشريعة ممكن نقول مسلما هنا على مسألة القبول نعم أن العمل يجزئه نعم أن يكون بالغا عاقلا مسلما الرابعة حاتم ليل نهار ما يستطيع يسكت ما يستطيع هو المكنة شغالة ما يستطيع خل ما يستطيع المستطيع نعم أن يكون مستطيعا ولأن القاعدة عند العلماء الأصولية لا واجب مع لا واجب مع عجز قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ها فهو طبعا خلاص ما يكون عالما لابد الخامسة الأخيرة أن يكون عالما قال الله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه أنا أخرتها لأنها ستأتي هنا ها القاعدة لا واجب مع عذر لا واجب مع عجز وهذه التي حدث بكثير من الفقهاء خرج المزن عن الشافعية بأنه قال لو كان مصلوبا يصلي حسب حاله ولا إعادة قالوا وجوب الإعادة لأن عندنا وعند الحنابلة يقولون هذا اسمه العذر النادر والعذر النادر لا عبرة به فيقولون عليه وجوبا القضاء فما يقولون والمزني وهو الحق معه والدليل معه أقرب من الدليل قال لا هو اتقى الله ما استطاع سقط عنه بعجزي وأتى بما استطاع والميسور لا يسقط بالمعسور المسؤول لا يسقط المعصور قال سوء من ثم ومن ثم لا حكم إلا لله. قال ومن ثم لا حكم إلا لله. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طبعا من ثم لا حكم إلا لله هذا تأصيل ليش؟ لست عندك لن تجد سرقة منه. فيلسوف هذا أستاذ توجو هذا تأصيل للرد على المعتزلة في التحسين والتقبيح العقل. فهنا يقول من ثم لا حكم إلا لله، وهذا الصحيح، التشريع حق محض لله لا لفعلاء، يعني الحكم الذي فيه الوجوب وفيه الإلزام أو فيه التحريم والمنع، فيه الحظ وفيه أيضا الإباحة، فيه الندب على ذلك، هذا لا يكون إلا من الله لا لفعلاء. قال الله لا لفعلاء ألا له الخلق والأمر، والأمر والتشريع. قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق محض لله جل في علاه، التشريع حق محض لله جل في علاه. نعم، فهو يقول ومن ثم يعني من هنا. نعم، ومن ثم لا حكم إلا لله. والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص عقلي بمعنى ترتب الدم عاجلا والعقاب آجلا شرعي. قال شرعي، ولما قال شرعي محض التشريع قال خلافا للمعتزلة. خلاص، مع قال والحسن والقبح يعني الشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كحسن الحلو يعني أنت السكر هذا أو الهريسة اللي تأكلها شيء حلو. نعم. طيب هو غير هريسة ليبيا، شوف كله فيه خلاف، مليئة بالحار، صح؟ نعم، كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل. فالكمال كل الكمال في العلم، والنقص كل النقص فيش في الجهل. كفى بالجهل مذمة أن صاحبه ينفر منه، يفر. تأتي الجاهل تقول له جاهل، يقول لك أنا لست جاهلا، إني ما يمكن. وكفى بالعلم شرفا أن يتمسح فيه كل أحد. عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا. قال بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا يعني الثواب والعقاب عاجلا، كحسن الطاعة وقبح المعصية. قال هذا كله شرعي. حق مسألة التحسين والتقبيح هذه مسألة مهمة جدا، لأن فيها طرفان ووسط. تعرفهم فيه غلو وطرف فيه جفو، طرف فيه التمحيد هنا وطرف فيه التمحيد هنا، غلو وجفو. نعم. تمحيد من ناحية والأخرى تمحيد من ناحية، والوسط العدود الذين جمعوا بين الأمرين. دائما أنت في كل مسائل تختلف فيها مع طوافع البدع لابد أن ترى طرفين ووسط، وكل منهما من الطرفين ينظر بعين عوراء، والذي يجمع بين العينين الجميلتين والوسط بين الاثنين. فالتحسين والتقبيح المعتزلة يقولون به بتمحيد العقل، بتمحيد العقل، يعني كل شيء عندهم في هذا الباب ما حسنه العقل كان واجبا، ويؤجر عليه المرء واجبا، هذا الذي من لوازمهم هذا الباب، وما استقبحه العقل أيضا يكون قبيحا. طبعا هذه المسألة مهمة جدا في هذا الباب، لأنها ستدخل في مسائل العقائد. وجاءكم يقولون أهل الفترة في النار، يقولون الفترة في نار، ويقولون دعك من ثقل الذر، هم يقولون مسألة التحسين والتقبيح. يقولون من وقع في الشرك، شرك الربوبية بالذات، من وقع في شرك الربوبية يحاسب على ذلك. وأيضا يلزمون الله جل في علاه بأن من أطاع لابد له من الثواب، وأن من عصى لابد له من، يوجبون على الله ذلك. فتمحيد العقل في مسألة التحسين والتقبيح هذا من فعل المعتزلة، هذا من فعل المعتزلة. والأشاعرة قالوا تمحيد الشرع في كل شيء، حتى في الأمور الحسية تمحيد الشرع في كل شيء. والمعتزلة أعدل من الأشاعرة في أنا إيش بقول هذا، والمعتزلة أعدل من الطائفة الأخرى في في في في, في أن المعتزلة يقولون بالتعليل والحكم، والطائفة الأخرى لا تقول بالتعليل والحكم. نعم. مفهوم؟ علة من الصفات مفهوم؟ هذا مفهوم غير مفهوم. المعتزلة يقولون بالتعليل والحكم، يقولون ما من حكم أمر به الله بفعله إلا وله حكمة. بالمثال يتضح المخاطر. الصوم له حكمة، كتب عليكم الصيام لتموتوا، صحيح؟ إذا كتب عليكم الصيام ها ها لعلكم تتقون، الحكمة ولا تصل بها الآن إلى التقوى، صحيح ولا لا؟ فكل حكم شرعه الله تعالى له حكمة، وهناك تعليل وعلل. نهاك قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه وليغسله سبعا، صحيح؟ لما؟ نبذ الأذى. لما لما؟ خلي هذا السارق يقول لك لما؟ نعم، المهم العلة ايش؟ علة نجاسة. لو ايش؟ استغفر الله، هذا عادي لازم البطيرة. هم لا يقولون بذلك ولا يلتزمون به بحال من الأحوال، لا يقولون بذلك ولا يلتزمون به بحال من الأحوال. لذلك قلنا السوء الذي وقع فيه التمحيط، وإلا فمعهم بعض الحق. نعم، والوسط بين الاثنين، الوسط بين الاثنين هم أهل السنة والجماعة، يقولون بأن الغالب في التحسين هو الشرع، وقد يكون التحسين عندنا التحسين والتطبيق بالشرع، وقد يدرك التحسين والتطبيق بإيش؟ بالعقل. بالعقل. قد يقولون بحسن الصدق وقبح الكذب، بالعقل هذا هو صحيح ولا لا؟ وتقول بحسن الصلاة وحسن الصوم، وهذا بإيش؟ شرع. شرع، مفهوم؟ وقد نقول بأنه يدرك، يعني هناك ما يدرك بالشرع، هناك ما يدرك بالعقل، وهناك ما يدرك بالعقل والشرع، موافقة العقل، النقل العقل الصريح للنقل الإيش الصحيح. هناك ما يدرك بالشرع كالعبادات، حسن العبادات هذا لا تكون إلا بالشرع. يعني أنت الآن أصلا في العبادات قال الله تعالى أحل لكم الصوم رفضوا إلى نسائكم، قال الله تعالى فعلها فكلوا وشربوا حتى يتبين لكم خطر من خطر الأسود من الفجر. هنا الآن أصلا أنت امتناعك عن الطعام والشراب والشهوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى منع نفسه من الطعام والشراب وشهوته من جرائي، أو كما قال والصوم لي أنا وأنا أجزي به، صحيح. هنا الآن أنت هذا لا يعرف حصنه إلا به الشرع، مفهوم؟ يبقى هناك ما لا يعرف حصنه إلا بالشرع، وهناك ما يعرف حصنه أو قبحه بالعقل، صحيح ولا لا؟ كما قلنا الكذب يعرف بذلك، وهناك ما يعرف حصنه وقبحه بالشرع والعقل، وهذا الذي جمعه أهل السنة والجماعة. فلذلك نقول مسألة التحسين والتقبيح، أما بالنسبة للمعتزلة فمحضوا العقل في ذلك، فلما محضوا أوجبوا على الله جل وعلا، لازم هنا أوجبوا على الله جل وعلا الثواب والعقاب، مفهوم؟ وأيضا جعلوا العقاب والثواب وارد على العقل أو ملتزم منوط بالعقل لا بالشرع. نعم، يعني لو استقبح العقل شيئا فأتى به المكلف يعاقب عليه، والأشاعرة خلفوا بذلك، وطبعا هذا خلاف السنة والجماعة، الأشاعرة قالوا بذلك ووافقها السنة والجماعة، وقالوا أما العقاب والثواب فهو إيش؟ موافق للشرع. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. مسألة التحسين والتقبيح مسألة على أقوال ثلاثة، والأول المعتزلة الذين محضوا العقل قالوا التحسين والتقبيح دائر على العقل، والطائفة الأخرى المقابلة نعم الذين قالوا بتمحيد الشرع في التحسين والتقبيح، وهذا تعطيل للعقل، والله قد كرم بني آدم بالعقل في هذا الباب، وأهل السنة والجماعة هم الذين رأوا بأن الجمع من الأمرين، فالتحسين غالبه الشرع، وقد يحسن بالعقل ويكون الموافقة بين العقل وبين الشرع. ثم قال يعني هنا كما قال بعض العلماء في هذا الباب أيضا بالتمثيل اللي أنا رسلت لكم بالنسبة للتيمم أو الطهارة بالتراب، هذا ايش؟ حصنه او قبحه تابع ليه؟ الشرع، هذا الشرع، ما يمكن ان تقول بالعقل في هذا الباب ان الطهارة تكون بايه؟ التراب ورمي الجمار تحسينه به بالشرع صحيح ولا لا؟ لأنه فيه أمور أمور حقا الغسل بعد الجماع شرع ليس عقلا. لما لأنه تعبدي على الغالب على ما قالوا إن كان هناك العلة قد ظهرت بأن مسألة الفطور هذا إزالته يكون بالاغتسال. أيضا التطيب حالة كون المحرم محرما قبح التطيب في الإحرام هذا إيه؟ شرعي لا يدخل في العقل بحمل الأحوال هذا شرعي صحيح ولا لا؟ نعم. والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته نعم وصفة الكمال والنقص عقلي نعم واحنا نعم تفضل وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا وهذا ايش؟ شرعي هو قال هنا ويقول يقول بالنسبة العقلية عندهم هذا قول المعتزلة هو قال لا شرعي خلافا المعتزلة وقد نقول هو شرعي وايش؟ وعقلي وهذا كما بينا في هذا قال وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر لحظة هو قال وشكر وشكر المنعم نعم واجب بالشرع لا العقل وهذا كله تأصيل في مسألة محاربة من المعتزلة هذا كله تأصيل طبعا علماء الأصول كلهم على نفس الطائفة فهو الأصل عنده أنه الرد التام على من نعم طيب ويقول وشكر المنعم هو هذا هذه المسألة يعني ولذلك العدل مهم في هذا الباب قال وشكر المنعم نعم واجب بالشرع إلى العقل طيب شكر المنعم الشكر هو الثناء على الله الثناء الحسن على الله جل في علاه بجميل الفعال لأنه إحسان الشكر إحسان صحيح ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح اعملوا آل داود شكرا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فهذا الشكر شكر المنعم وشوف هو قال حتى أراد أن يبين لك ذلك قال شكر المنعم أضاف إلى الإنعام فقال إذن الشكر يكون على الإحسان الشكر يكون على الإحسان يقول واجب بالشرع والحق أنه واجب بالشرع والعقل الحق أنه واجب الشرع ده هو أنت الجبلة يعني أنت الآن شوف شكر الإحسان مثلا عشان تعلم أنه بالشرع وبالعقل امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل بلغ منها العطش مبلغا فوجدت بئرا فشربت فوجدت كلبا يطوف بالراكية فأخذت موقاها قال بلغ من العطش ما بلغ أخذت موقاها أنا نستعير الآن الرواية في مسند أحمد أخذت موقاها فملأته ماء يعني قال أنا أخذه في ثوبها ثم ملأته ماء ثم سقط الكلب الرواية قالت فشكر الله لها ما إذا ما الذي شكر الكلب ولا شكر فشكر الله لها وهذا الآن أين الشرع هنا ده جبلة وفطرة وعقل فالحق أن الشكر شكر المنعم شرعا وعقلا شرعا وعقلا والإنسان أسيره الإحسان إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمردا صحيح ولا لا لكن هنا الآن الحق أننا يعني في نظر في الكلام أن نقول نعم يستحسن عقلا شكر المنعم لكن هل يجب لأنه هو في معنى قولي وشكر المنعم واجب بالشرع المعنى أنه لو قلنا بالعقل إذا ألزمناه أيضا العقاب في مسألة العقل مفهوم ألزمناه العقاب لكن أنا أقول نعم واجب شرعا وعقلا موافقة لكن العقاب مترتب على النص الشرعي عقاب على عدم الشكر مترتب على نص الشرع مفهوم هذا هو فلذلك نقول بأن الأصل في هذا ثواب العقاب الأصل فيه ورود الشرع لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وهذه المسألة دخلت في مسألة عقدية مهمة جدا العراق بين المعتزلة وبين الطائفة التي تقابلها يعني هذه دخلت في مسألة عقدية من الأهمية بمكان أنا لا أستطرد الكلام عليها الآن ما هي شوف النت أنا أصلا شوف النائمون هؤلاء هذه مسألة لن يصل فيها أحد منكم أبو أسامة اليمني هو ما يفوت درسا ما أتى لك أنه يحضر في النت أنا أردت فقط أن أشكر له حرصه على ذلك ما هي المسألة انتهى الوقت حاضر ما تدخل في كل ليست هذه جزائرية ها هذه نص في مسألة عويصة من مسألة العقد. وإياك أبا أسامة. ما هي المسألة العقدية؟ أهل النت، عايزين أهل النت أحد منهم يكون عنده تقسيم التوحيد الربوبية أو الألوهية. العقل محكوم بالشرع، نعم، لكن هي مسألة عقدية. نعم. مخالفة العقل الشرعي. مسألة عقدية. هي مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل مرتكزة على هذه الباب، على هذا الباب، فهي مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. ذلك النصوص جاءت بأن ترتب العقاب لا يكون إلا على النص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الآن، الوقت قد أزف، وننتقل إلى الدرس. تفضل. هل يجوز أن نقول إن المسألة حسنة للشيء بالعقل وقبيحة بالعقل وجود كونها غير مستنكرة في الجاهلية؟ نقول بأنها حسنة مثلا بالعقل أنها لم تكن مستنكرة في الجاهلية، يعني في الكرم. هذه مسألة عويصة. ليش؟ لأن الجاهلية ليست مقياسا، بل جاءت الشريعة لتغيير كل عقائد أخلاقيات الجاهلية إلا ما نظر منها. قد تكون الغالب أنها ليست مقياسا، وإلا ما المسائل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية في العقائد كثيرة كثيرة، وفي الأخلاقيات كثيرة. قال ألا أن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، فأول ربا أضعه ربا العباس. نعم، علي صوتك، علي ما أولادكم الصلاة لسبع واضربهم عند عشر. نعم، هل العقاب الدنيوي يستلزم العقاب الاخرى اذا لم يصل؟ هو استحق العقاب الدنيا بالضبط، فكيف لا يؤخذ؟ لا يؤخذ الاخير انه غير مكلف. ولذلك هم يقولون بمسات علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر، هذه ليست من باب العقاب، هذه ليست من باب العقاب، العقاب الذي تنظر اليه بالعقاب الاخروي، بل هذه في مسألة حسن التعامل مع غير المكلف لإلزامه حتى تكون العبادة عنده عادة. ولا يقال بأنه إذا عوقب في الدنيا يستلزم ذلك عقوبته في الآخرة، كيف ذلك وأنه لو مات دخل الجنة جزما، ولو لم يصلي لم يأثم هو. لم يأثم بعد عشر سنوات. نعم، لم يأثم بعد عشر سنوات، لو لم يصلي لم يأثم، ولو مات دخل الجنة أيضا. لكن هنا الكلام الأصولي، الخلاف عند العلماء، وليه يحاسب على ذلك أو لا يحاسب؟ لا سيما أن الولي مأمور، ولذلك العلماء أكثرهم يقولون بأنه يجب عليه ذلك، فهو محاسب على هذا، متى تبرأ ساحته؟ إذا بلغ الصبي للتكليف تبرأ ساحة الولي، هنا يكون حاملا للوائه هو ويحاسب على نفسه. قال أما إنه لا يحمل عليك ولا تحمل عليك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن في محل السبع سنوات عشر سنوات هو يحاسب، لأنه هذا ما اسمها غرس المبادئ في نفوس الصغار، تربية نفسية مهمة جدا في هذا الباب. ولأن مسعود قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، والله هذه تحدث مع الكبير لو تراه له قسط من الليل فإنه يقوم يعني من الليل، واعتاد على ذلك، لو اعتاد جسده على ذلك عاما لا ينام في الوقت، يعني هو لو ما نام أياما أو كان مسافرا والإرهاق اشتد عليه، في الوقت الذي يستيقظ فيه ينادي ربه يجد نفسه مؤرقا، ما ينام، ولو استلقى ما ينام، عينه مفتوحة، في شيء هو مرتبط به. فلذلك ابن مسعود كان ذكيا لبيبا عندما قال فإن الخير عادة، لابد من إلف النفس عليك. الثوري قال كيف طاعته نفسه في القيام، كان يجرها حتى ألفت القيام، صارت سجية. نعم تفضل، انتهت الأسئلة؟ نعم. طيب جزاكم الله خير.